وذلك جزاء الظالمين. يا أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو، والملك

الله فضله على كل الورى، الله الله الله فضله على وحباه نورا فائق الإمكان، لو حاول الشعراء وصف محمد وأتوا بأشعار من الأوزان، ما وفت الشعراء بعض صفاته، كلا كلا كلا ولو كتبوا مدى الأزمان ماذا يقول الواصفون لوصفه بعد الذي قد جاء بالقرآن، فهو النبي الهاشمي المصطفى من خيرة الأنساب من عدنان. ماذا يقول الواصفون لوصفه ماذا يقول الواصفون لوصفه بعد الذي قد جاء بالقرآن، فهو النبي الهاشمي المصطفى من خيرة الأنساب من عدنان. يا رب يا مالك اليوم العظيم، يا مالك اليوم العظيم، وشأني يا صاحب الملكوت والسلطان، إياك نعبد يا إلهي إياك نعبد طائعين، فنجنا من كل ضائقة وكل هوان. إياك وحدك يا إلهي نستعيد، نستعيد ونقتدي بنبيك المبعوث بالقرآن. النجم والأشجار، النجم والأشجار تسجد والسماء رفعتها سبعا مع الميزان. اليوم عدت إلى رحابك ضارعا أبكي أبكي على ما فات من عصياني، فإذا عفوت فذاك شأنك دائما، وإذا غفرت فأنت ذو غفران. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، والصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله

ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من وسوسة الصدر، ونعوذ بك من شدات الأمر. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم استر بناتنا وبنات المسلمين. اللهم احفظ شبابنا وشباب المسلمين. اللهم ارزقنا رحمة تغننا بها عن رحمة من سواك، يا من رحمته وسعت كل شيء. اغفر لنا يا ربنا كل شيء، ولا تحاسبنا يا ربنا على شيء. اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم يا خير الناصرين، اعز الاسلام وانصر المسلمين. اللهم انصر الاسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم وحد كلمة المسلمين، ووحد صفوف المسلمين، وألف بين قلوب المسلمين، وانصرهم على أعدائهم يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هكذا إخوة الإيمان، قضيت على خير صلاة الفجر هنا في مسجد سيد علي زين العابدين رضي الله عنه بمدينة القاهرة، أمنا فيها الشيخ سليمان محمود مراد إمام وخطيب المسجد. إخوة الإيمان، لكم تحيات جمال عبد الكريم الماحي من الهندسة الإذاعية، وتحيات زميل مدحت أحمد حمودة من التخطيط الديني، وتحياتي أحمد عبد الكريم، والميكروفون يعود بكم إلى دار الإذاعة. فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.